قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الإشهاد على الديون. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن يوسف الجبيري، حسن حديث، وجميل بن الحسن العتكي، قال حدثنا محمد بن مروان العجلي، قال حدثنا عبد الملك ابن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ، فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها. نعم، هذا الباب باب مهم جدا، وهو الكلام على مسألة الإشهاد على الديون. ومسألة الإشهاد على الديون اختلف فيها بين العلماء على أقوال ثلاثة. أما الآية في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن، هي أطول آية في القرآن، دلالة واضحة جدا على أن الأصل في أموال الناس الحفظ، والأصل في ما يملك الناس أنه الناس أن الناس مسلطون على أموالهم، وأن الشرع وضع حواجز وسدود شديدة على التعدي على أموال الناس. لذلك قال سلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذه الآية الكريمة كما قال كثير من علمائنا أرشدت إلى كتابة معاملاتهم المالية المؤجلة. وبعض العلماء قال بأن هذه الآية نزلت في السلم، والسلم تعلمون بأن السلم هو البيع المؤجل. قال ابن عباس: دخل سلم المدينة وكانوا يسلفون في التمري أو في الثمري السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالآية قد يعني أرشدت إلى كتابة هذه المعاملات توثيقا، حتى لأن الحفظ خوان، حتى لا يحدث ما يحدث من تغيرات الناس ويثمر بعد ذلك فساد ذات البين، لأن النزاع يكون شديدا على مسألة الأموال، بل يحدث بينهم التقاتل بالنسبة للمال. أنت ترى حتى الذي يتعجل الميراث ممكن يقتل المورث من أجل أن يتعجل الإرث. فأرشدت إلى الإشهاد مع الكتابة أوثق في حفظ الحق، وأدعى الاتفاق الطرفين، وأبعد عن الخلاف والريبة والتنازع، لا سيما أن فساد ذات البين هي الحرقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك ابن كثير قال: هذه الآية فيها إرشاد لعباد الله المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، من باب الحفظ، من باب الحفظ، ليس من باب التخوين. لذلك قال: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قال فاكتبوا. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان كان رجلا صاحب كعبا، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا: كيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد عليه ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له. طبعا في ثلاثة لم يستجب له، منهم الناكح امرأة يعني الحمد لله يرى منها النجوم في وسط النهار في رابعة النهار، ومع ذلك لا يفعل شيء غير أنه يأتي في الليل يقول: يا رب انقذني منها، فهذا لا يستجاب دعائه. نعم، فإذا الثلاثة لا يستجاب منهم: الرجل الذي كما قلنا امرأته أتعبته وبيده أن يسرحها سراحا جميلة ويدعو عليها، هذا لا يستجاب له الدعاء. مثلا هذا الباب باب مهم جدا، باب الإشهاد على الديون. العلماء اختلفوا في حكم الإشهاد على الديون، فالجمهور يرون بالاستحباب. الأصل أن أهل الظاهر وبعض العلماء، ابن حزم وبعض العلماء قالوا: إذا أقرض زيد عمرا قرضا فوجب عليه أن يشهد عليه، وجب عليه أن يكتب أن يشهد عليه، فقالوا بالكتابة وبالإشهاد. قالوا الكتابة واجبة، واستدلوا على ذلك بظاهر الآية بأن الله تعالى قال فاكتبوا، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. ولذلك قال ابن جرارج: من ادان فليكتب ومن باع فليشهد. قال: من ادان فليكتب ومن باع فليشهد. وذلك الله تعالى قال: فأشهدوا ذو عدل منكم، أو قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، في مسألة البيع ومسألة الأموال قال: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لذلك قال ابن جريج: قال: من ادان فليكتب ومن باع فليشهد. أما جمهور أهل العلم فيرون بأن الإشهاد على البيع سنة مندوب إليها, وكتابة الدين أيضا سنة مندوب إليها, فهو مستحب وليس بواجب. استدلوا على ذلك بأن آخر الآية فيه الدلالة على الاستحباب لا الوجوب, وقالوا بالنسخ, قالوا بأن الآية الأولى في قول الله تعالى فاكتبوا فأشهد, وقول الله تعالى في الآية على الإشهاد فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء, فقالوا هنا أمر وهنا أمر, وقال فاكتبوه, فهذا أمر, وظاهر الأمر وجوب ما لم يدل الدليل على الاستحباب, وقالوا يعني عندنا الجمهور قالوا الدليل الذي جاء يدل على الاستحباب هو قول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته, هذا القول الثاني وقول يعني قول وجيه وهو قول جماهير أهل العلم, وقالوا باستحباب الكتابة واستحباب الإشهاد, وقالوا بأن الآية التي فيها الأمر منسوخة. وأعدل من ذلك بعض المحققين, وأعدل من ذلك أنهم قالوا لا نسخ في الآية, بل هذه محكمة وهذه محكمة, فكان الأمر هنا للإرشاد لا للوجوب. يعني لما قال الله تعالى فاكتبوا وقال فاستشهدوا, قلنا نحن ندور مع مراد الله حيث دار, فلما أنزل الله تعالى فإن أمن بعضكم بعض فالأدي الذي ائتمن أمانته, علمنا أن الله تعالى لما أمر ما أمر للإجاب, ونحن قلنا دائما نحن ندور مع مراد الله حيث دار, وإن قلنا بأن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصل الوجوب إلى, فكان ابتداء المراد من الأمر هو الاستحباب, هو الاستحباب, لا سيما وأن الآية موجودة, فلابد من البعد عن النسخ, وهذا أفضل ما يقال في هذا الباب, بأنك لا تقول بالنسخ إلا إذا عاياك الجمع أو عاياك التوجيه, والتوجيه قد ورد, بأن أصل مراد الله جل في علاه في الكتابة أو الاستشهاد هو الاستحباب, أمر إرشاد في هذا الباب. لذلك نقول بأن قول الله جل في علاه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته, بأن هذا مبين لمراد الله, وما فيها من نسخ وليست منسوخة, وهذا الرجع صحيح بها محكمة وفيها الأمر, لكن الأمر هنا للإرشاد وليس للإيجاب, فيكون الأمر أو الإشهاد في البيع بالعدالة, هذه المسألة الأخيرة, الإرشاد في البيع يكون بالعدالة, والكتابة يكون من عنده العلم يكتب, قال فاكتبوه, يعني تكتب الأجل وتكتب المقدار والمعيار وتكتب أو تكتب أيضا يعني التاريخ وغير ذلك مما يكون توثيقا للمال حتى لا يضيع عليك مالك, وإن ضاع عليك فلا تلومن إلا نفسك. وفي البيع أيضا قال ممن ترضون من الشهداء, ولا بد من الشهادة في الأموال أن تكون البينة في أو الشهادة في الإشهاد في البيع يكون من رجلين عدلين, والدلالة على ذلك أنه قال ممن ترضون من الشهداء, هذا منطوق, والمفهوم أن أن أن أن الكفرة لا يكونوا شهداء في هذا حتى لو كان على الأموال, لما؟ لأنه قال ممن ترضون, والكافر ليس بمرضي في هذا الباب. طيب ولكن في قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيه رد على الأحناف الذين قالوا بأننا نكتفي في العدالة بالإسلام الظاهر, لكن الحق أن العدالة زيادة شيء على الإسلام, وهو المواظبة على الصلاة, المواظبة على الصيام, المواظبة على فعل الخيرات, وهذا قلنا دائما العدالة لا يشترط فيها عدم التعدي, لا يشترط فيها عدم المعاصي, لا يشترط فيها عدم الزلل في هذا الباب. ولذلك قال أبو حنيفة يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود, يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون, طبعا يستدل على ذلك بظاهر الأثار بأن الرجل العربي الذي جاء للنسان وقال رأيت الهلال, قال تشهد أن لا إله إلا الله, قال نعم, قال تشهد أني رسول الله, قال نعم, قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا, فقال اكتفى بالإسلام بالعدالة الظاهرة بالإسلام. ولذلك أبو حنيفة قال الأموال الإسلام ظاهر, صراحة كلام أبو حنيفة أوزن وأوجه في هذا الباب, لا سيما في عصرنا, وإلا لو قلت بغير ذلك لن تجد لا إشهاد على طعام وعلى أموال ولا على زواج ولا غير ذلك. الحق بأن كلام أبي حنيفة في هذا أوجه وأوزن وأيسر على الناس في هذا الزمان, وإن كان الأقعد دليلا هو قول الشافعية, لكن الحق الأوجه والموافقة هنا, الموافق لأصول التشريع هو كلام الأحناف في هذا الباب بالاكتفاء بالإسلام كالعدالة الظاهرة لهذه المسائل، لهذه المسائل الفوائد المستنبطة: عدم القول بالنسخ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، عدم القول بالنسخ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فضل معرفة أسباب النزول، فضل معرفة أسباب النزول، أسباب النزول. روى أن أبا سعيد قال إيه؟ أنها نسخت، والمعنى أنها بيانت، المعنى هنا أنها بيانت. الأصل في أموال الناس أنها محفوظة، الأصل أنها في أموال الناس أنها محفوظة. وتر يا مشافة؟ وتر، الحمد لله. لو في أسئلة تفضل. يقول: ألم يرضى الله بشهادة غير المسلمين أو أخراني من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض؟ خلاص، من غيركم لم تري، من غيركم من غير محلاتكم دوائرتكم، ولكن منكم من أهل الإسلام. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: هذه الضرورة، وعند الضرورات لا تنام. هذا ليس في النزاع، لا يستدل، لا يستدل بها لوجود الضرورات. الضرورات بزيت الجنة أحسن الله عليك، نسأل الله فعلا أن يسكننا جميعا الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين يا رب العالمين، أمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أمين. رفع الله قدرك ويسر عليك أمرك وأحسن إليك. رضي الله عنك فضيلة الشيخ، أرجو عفوك، استميحك عذرا على تقصيري. الاسمين معك، يبقى اليوم إن شاء الله عشان ننهي المسألة، عشان فضيلة الشيخ أنا تأخرنا عليه جدا، وهذا سوء أدب مني. هل انتهت الأسئلة؟ أمين. وفيك بارك يا أبا الوليد، عاوزتنا رؤياك يا أبا الوليد. والله رفع الله مقامك، هذا من فعل الكرام يا ولد مسلم الأعذار. ممتاز، جهاد، جهاد من أدبه الجم. ما أراد أن يصرح بالتذكير، فأراد أن يذكرني لأذكر الإخوة فأفوز وأفوز. ما أرفع ما أنت فيه، جزيت الجنة. نعم، هو الحق بأنني لو نسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي والإخوة والأخوات الفضلات بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة الجمعة يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فأكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. وأيضا في الرواية كما قلنا تحسن: من صلى علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وابن حبان يرى بأن أعظم الناس، أحق الناس بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أكثرهم صلاة عليه. لرواية في صحيح ابن حبان بأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة، سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أكثرهم صلاة عليه. قال: أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. جزيتم الجنة جميعا، جزاك الله خيرا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا حمزة ورفع مقامك، ونسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة، ونجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. وأن يجمعنا دائما على خير وفي خير، وأن ينهي لنا هذه الكتب، وبعد ذلك الرحيل الرحيل. المكوث في هذا المكان قتال، الدنيا لا تساوي شيئا وربي، لكن نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات، وألا يعجل لنا يعني بالسيئات، بل يغفر لنا السيئات. نعم، فضيلة الشيخ داود يذكرني وذكر الإخوة جميعا بسورة الكهف على الاختلاف العريض في الأدلة التي جاءت فيها، لكن المهم يقرأ سورة الكهف. نعم، يقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، جزيت الجنة. طيب، هكذا أرى أن الأسئلة قد انتهت، بوركتم جميعا، ونسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يشكر لكم وأن يثبت الخير لنا ولكم، وأن يجمعنا على خير وفي خير دائما جميعا، وأن يجعلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.